إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة. أعزائي المستمعين، أهلا بكم وحلقة جديدة من حلقات الصالون الثقافي. معكم من أمام الميكروفون معتز العجمي والهندسة الإذاعية لمحمد حسين. اسمك يا بلدي، حلفك يا بلدي، بجيشك وشعبك رد التحدي. اسمك يا بلدي، حلفك يا بلدي، بجيشك وشعبك رد التحدي. معنا ومعكم في هذا اللقاء الشاعر والناقد الأستاذ محمد علي عبد العال، رئيس رابطة الأدب الحديث جماعة أبولو، وأيضا الشاعر والمؤرخ والكاتب والناقد الأدبي الأستاذ إبراهيم خليل إبراهيم. أهلا بكما في هذا اللقاء. أهلا وكل عام وحضركم بخير، وكل المصريين وكل العرب بخير بمناسبة هذه الذكرى العظيمة، ذكرى الانتصار في أكتوبر عام 1973. كل عام وأنتم بخير. الحقيقة الحديث عن أكتوبر لا ينتهي، يحتاج منا إلى مجلدات، إلى وقفات طويلة نتغنى فيها بهذه البطولات وهذه الأمجاد العظيمة التي حدثت خلال هذه الفترة من 67 ل73 وما تلاها من سنوات. لكن الكاتب والشاعر الأستاذ محمد علي عبد العال، لك ذكريات مع هذا الأمر، وهي ذكريات طويلة لا تتوقف على عام أو مجموعة أعوام قليلة، لكنها تمتد لسنوات طويلة. أنا لي حياتي كلها، يعني ربما كان أكتوبر جزء منها، لكن حياتي كلها كانت في القوات المسلحة، وحتى نكسة 67 شاركت فيها. وأنا أذكر في سنة 56 لما قامت حرب 56 وقفلت المدارس، ورحت بمنطقة التجنيد عشان أروح أحارب، فقالوا لي أنت ما بلغت السن التجنيد. صممت ما مشيش، ادوني جواب للحرس الوطني، رحت متطوعا وشاركت في حرب 56 متطوع. وكنت وقتها معسكرين في ميدان جامعة القاهرة وميدان الجيزة، وبننام في المدرسة السعدية الثانوية، وكنا مسؤولين عن المنطقة دي، وإحنا لسه كنا في بداية الشباب. يعني أنا لو سبت نفسي مش هتخلص. لكن نقف عند هذه القصيدة التي لها مناسبة مع أكتوبر، قصيدة العبور، لماذا كتبتها؟ مفيش قصيدة في دواوين، سبع دواوين، ملهاش مناسبة وتاريخ. وأنا رأيي النقدي إن كل قصيدة تعتبر بتؤرخ لمرحلة تاريخية معينة من حياة الشاعر المرتبطة بالمجتمع، مش المصر فقط، بالعربي والدولة. يعني كل معركة وطنية كان هناك إبداع للشاعر محمد علي عبد العال. بالتأكيد، وكان هناك بكاء. وأنا أعتقد لازال شعر الواقع ده كان بدايته نكسة 67. طيب نرجع للقصيدة. القصيدة أنا كنت أنا قضيت في خدمة فعلية في القوات المسلحة 30 سنة و10 سنين ضمائم حرب، عن 40 سنة. أنا كنت مروح يوم سبت الساعة 2، وكان طبعا كان رئيسي لزيم الإدارة، أنا قعدت في القيادة في التنظيم الإدارة لغاية ما طلعت، عينت فيها وطلعت منها معاش. ماشي، سلام عليكم، ماشي، لا استنى في حاجات هتسمعها بس مش هنقول لك عليها غير لما تسمعها. تصور، شوف الكتمان كان وصل مش على المجتمع بس، حتى على الناس الموجودين في القيادة نفسهم، يعني لغاية ما العبور حيتم وأنا ما كنتش عارف. قعدت عادي وما فيش في ذهني حاجات زي كده، لغاية ما فوجئت الراديو شغال، طبعا كانوا فاتحين وقاصدين، وفوجئت بان اسرائيل اعتادت علينا وقواتنا بترد العدوان. عادي، ما بيحصل كتير كده. بعديها هنا القاهرة قواتنا لن تعبر وهي تردد الله أكبر، فأنا عرفت بقى ان هي دي اللحظة، فانتفضت. هذه هي المفاجأة العظيمة. انتفضت وطلحت ورقة وقلم ونفس ما أزيح في البيان العسكري يعني كان ملخص يعني لهذه القصيدة. على طول قلت صاح الجنود وكبروا الله أكبر فاعبروا، فإذا اللهيب يدمر كل الحصون الغادرة، الله أكبر قاهرة، الله أكبر أرهبت كل الطغاة وأرعبت، كم بطل قد أذهبت، إن السماء لقادرة، الله أكبر قاهرة، الله أكبر حاصرت جيش العدو ودمرت مثل القذائب فجرت فجرة، الله أكبر قاهرة، الله أكبر قاهرة للصابرين مؤازرة، ترمي وتقصف ظافرة كل الجيوش الغادرة، الله أكبر قاهرة. الله أستاذ محمد، يعني في الحقيقة يمكن هذه الكلمات معبرة عن الصيحة التي خرج بها الجنود في أكتوبر، الله أكبر، كان هذا هو الشعار الذي أرهبوا به عدو الله وعدوه. أستاذ إبراهيم، يعني من خلال عملك كمؤرخ وككاتب، وفي الحقيقة يمكن لك العديد من الكتابات والمؤلفات عن هذه الفترة، كيف تستطيع أن تتحدث عن الأشعار الوطنية التي قيلت في هذا العبور العظيم؟ أستاذ معتز، بداية احنا في 2016 وانت عارف حضرتك ان نصر اكتوبر كان في عام 1973. نعم. فاسمح لي واحنا في ذكر هذا النصر العظيم ان احنا نترحم على روح القائد صاحب قرار العبور الرئيس السادات رحمه الله، الذي قاد مصر في تلك الفترة لأروع لحن سمعته مصر في العصر الحديث. وايضا الرحمة وألف رحمة على أرواح الشهداء اللي هم قدموا أرواحهم لأجل أن تحيا مصر، ورحمة أيضا على كل أم أنجبت لمصر شهيد أو قدمت لمصر بطل، وتحية تعظيم سلام لكل بطل قطعت من جسده وبعض الأجزاء حتى لو تقطع من أرض مصر ذرة رملة واحدة، وتحية للجنود والقادة والجنود الأبطال هم نفذوا على جبهة القتال بالنار والدم وسطروا نصر أكتوبر في سجلات التاريخ بآيات العزة والشرف والكرامة. أستاذ معتز، لولا نصر أكتوبر ما عاد سيناء لحضن الأم مصر، لأن التاريخ قال أن إسرائيل لم تحتل أرضا وتخرج منها دونما حرب إلا بعد نصر أكتوبر 73 وفقا لاتفاقية السلام. زي ما الأستاذ محمد قال طبعا الله أكبر كان صيحة العبور، ولذلك أكثر شيء خلد هذا الانتصار العظيم هي الأغنية، لأن في تلك الفترة كان قائم على الغناء في الإذاعة المصرية الإذاعي المبدع وجد الحكيم، ولذلك شعراء ملحنين مطربين أقاموا هنا شبه إقامة في الإذاعة المصرية، وكلهم قدموا تلك الدرر وكلهم لم يأخذ أجرا عما قدموه للوطن، ولذلك كانت الأغنية أسرع وكانت بتواكب الحدث وتؤيد الجنود على جبهة القتال وفي نفس الوقت تدعم الجبهة الداخلية، بدليل ما كتب الأستاذ محمد يعني طبعاً. في لحظة سماعه لخبر العبور يكتب القصيدة، هو ده القصيدة اللي بينفعل مع قضية وطنه. ولذلك أستاذنا شوف بقى موسيقارنا المبدع علي إسماعيل أول قصيدة، أي نعم، لا شوف بقى الاستشراف الفنان في 72 أستاذ معتز كان فيه فيلم العصفور إخراج يوسف شاهين، ف الأستاذ علي إسماعيل كان بجهد الفيلم وأثناء التجهيز قال لزوجته في 72 الشاعرة نبيلة قنديل اكتبي لي حاجة عن جنود راحت حارب ورجعة منتصرة، فقالت له ازاي وإحنا طالعين من نكسة 67، قال لها اسمعي الكلام ده وعملي. دخلت المطبخ وهي بتعد السحور في رمضان كتبت، فقال لها لا اكتبي تاني، ده سنة 72 يعني قبل العبور بعام، أي نعم، كتبت قال اكتبي تاني، فكتبت ورقه قصيده كبيره كده في ورقه فلسكاب قطع دي وخد الجزء الاولاني بس اللي هي الكلمات اللي احنا رايه النصر، وبالتالي بدا يلحنها، فاذا بها كانت قادمه وهي بتقود السياره وكانت بجوارها ابنتها شجون، فسمعت نبأ العبور في السياره طلعت جري على البيت، يا علي يا علي مصر عبرت القناه والجنود اقتحموا خط بارليف، على الفور خد الصوانه هذه الاغنيه واتصل بالأستاذ يوسف شاهين المخرج وحضر هنا إلى الإذاعة المصرية، تقابل مع سيد وجد الحكيم قال له هذه الأغنية هذه أغلى من الفيلم والوطن أغلى من كل شيء، وأذيعت الأغنية راية النصر. فهذه هنا بنأكد حاجة أن الشاعر أو الملحن أو المبدع ضمير الوطن. في الحقيقة أستاذ إبراهيم أستاذ محمد، يمكن الملاحظ أن الحرب بين مصر وإسرائيل كان في الخلفية جانب عقائدي، وبدليل استخدام أو صيحة العبور الله أكبر بسم الله، يعني كان هناك جانب إيماني في هذه اللحظة سيطر على كل الجنود المصريين لحظة العبور. وبالتالي الأدب والشعر والكتابة لم تنفصل عن هذا الإحساس وعن تلك الروح. ده صحيح، ده صحيح. وهم كانوا عارفين كده، وبدليل أنهم في يعني في وقت العبور نفسه كانوا بيمارسوا كل العبادات، وامتنعوا حتى عن الإفطار يعني. كانوا حريصين ان هم يعني وكانوا عايشين لحظه بلحظه يعني. يعني ما هوش فيلم تمثيلي ده، هم كانوا قصاد العدو، كانوا بيقعدوا يمصوا عصب وبيهرجوا وبيعملوا، هم عارفين ان هو هيحصل ايه، ان هيعبروا خلال ايام او خلال ساعات. كانوا عارفين، كانوا عارفين. لكن في رأي حضرتك السينما المصرية استطاعت أن تعبر عن هذا الجو، عن هذا التاريخ؟ والله اللي حصل مش قليل، الأفلام اللي حصلت مواكبة للحدث وعبرت عن الحدث، باعتبار أن يعني أنا على نفسي شفته على الطبيعة وشفت الأفلام والحاجات دي. لكن في بطولات كثيرة لا نعلم عنها شيء. بالتأكيد، يعني على سبيل المثال أنا معايا قصيدة هنا عن سيد زكريا خليل العسكري. نعم. اللي هو كان فيه كتيبة قصادهم في الموقع ده، وكانوا متصورين ان هو فيه على التبة كتيبة. ظل يقاتل لغاية الصبح والنيران شغالة، وبعد ما سكتت النيران لما هو مات طلعوا فوق ما لقوش غير سيد زكريا وهو يقاتل بمفرده لوحده، كانوا فاكرينه كتيبة. نعم. والقائد الكتيبة الإسرائيلي زهل ازاي سهرانين الليل كله وصد جندي النيران ملأ كل التبة فوق الجبل، فخد كل متعلقاته واحتفظ بها ما سلمهاش. نعم. ظلت معاه لغاية ما راح سفير لإسرائيل في ألمانيا. نعم. وهي معه، وقابل السفير المصري وحكاله الموضع اللي هو مازال في ذهول بعد اتفاقية السلام طبعا. نعم. مازال في ذهول منه لغاية دلوقتي، وقال له أن حاجة هذا الجندي مازالت موجودة معايا، ما رضيتش أفرط فيها ولا أسلمها ولا أي حاجة، خدها وسلمها للسفير. هنا يعني بيتجلى شرف العسكرية يعني. نعم. هو ليست المسألة هنا مسألة حرب بين طرفين. نعم. لكن هو رأى أن هذا النموذج مشرف. نعم. للبطولة العسكرية. نعم. ده صحيح. القصيدة بتاع السيد زكريا خليل موجودة. طيب يا ريت نسمحها لغاية ما حضرتك تجهزها أستاذ إبراهيم يعقب على هذا النداء التاريخي. يعني أنا كتبت عنه البطل على فكرة، لأن البطل بعد أن استشهد رفاقه كان بيأخذ الأسلحة وتعامل مع القوات الإسرائيلية، فأعتقد أن فيه قوة كبيرة تتعامل معهم، فطلب المدد والعون. فعندما طبعا حضرت القوة الإسرائيلية الأخرى ظل البطل يضرب وينتقل من مكان إلى مكان، حتى استشهد. زي ما قال السيد محمد أن القائد الإسرائيلي عندما ذهب وجد فرد واحد فأخذ متعلقات وقال يا لهذه الشجاعة، تبل بالمتعلقات. وبعد أكثر من 20 سنة كان هذا الإسرائيلي سفير لإسرائيل في برلين في ألمانيا، فقص القصة للسفير المصري، ومن هنا عرفت قصة البطل سيد زكريا خليل. يعني كانت مجهولة هذه القصة. نعم. سيد زكريا خليل وأطلق عليه أسد سيناء، وعلى فكرة كان تم تكريمه بعد الرئيس الأسبق مبارك، وأطلق اسمه طبعا لأكثر من شارع. وبالتالي كتبت عنه أيضا، وكما كتب عنه أيضا شعرا الأستاذ محمد. هنسمع الأستاذ محمد ماذا قال عنه. هو الوحيد اللي كان عارف تاريخ هذا الجندي السفير الإسرائيلي. نعم. في ألمانيا. هو لكن ما فيش هو اللي فتن عنه. هو اللي فتن عليه بالتعبير اللي احنا كانش حد يعرف عنه اي حاجة. نعم. دي معركة شغالة وغيره وانا اعرف حاجات. نعم. كتير يعني يمكن اخجل اقولها يعني. نعم. حدثت اشياء اخجل اقولها في. نعم. الحرب يعني. لكن نسمع القصيد الى شهيد حرب اكتوبر بطل الاقصر سيد زكريا خليل. نعم. يا ابن البطولة في اسمى معانيها، من كان غيرك للاوطان يفديها، تاريخ أرضك للأبطال مفخرة منذ القديم وعزة نفسكم فيها، فالأرض والعرض والأخلاق قبلتكم منذ الطفولة نعمة دار بانيها، يا سيدا أقصر التاريخ يعرفكم، فطيبة الأصل والأحداث ترويها، عراقة المجد والأجداد تذكرها، هذه البطولة تنمو في أراضيها، تحتمس من قديم العهد أوجدها، وأحمس كم رعاها في أعاليها، حور محب لها قد كان فارسها، وللبطولة أنت اليوم تبقيها، فنم قرير جنان الخلد في دعة، نعم الشهادة في أسمى معانيها. جميل أستاذ محمد، يعني اسمحوا لنا نخرج إلى فاصل ونعود مرة أخرى لاستكمال هذا الحوار عن ذكرى حرب أكتوبر. زلنا نحتفل بهذه الذكرى أعزائي المستمعين، ومعنا ومعكم في هذا اللقاء الشاعر والناقد الأستاذ محمد علي عبد العال والكاتب والمؤرخ الأستاذ إبراهيم خليل إبراهيم. نرحب بحضراتكم مجددا في هذا اللقاء. وفي الحقيقة يمكن أستاذ إبراهيم الحديث عن التاريخ الغنائي والفني في هذه المرحلة يتطلب وقفات طويلة. ده حقيقة، لأن على فكرة كما استمعنا لسمينا وعدينا المطربة شهرزاد حضرت إلى الإذاعة وجد الحكيم مسؤول الغناء في الإذاعة المصرية، وقالت له أنا عايز أغني لأبطال بلدي ولوطني مصر. فبالفعل كان معها كلمات طبعا الشاعرة عليا الجعار رحمه الله، ولحن هذه الكلمات الموسيقار المبدع عبد العظيم محمد، وتم تسجيل هذه الأغنية كان يوم 18 رمضان 1693 الهجرة، اللي كان موافق 14 أكتوبر 73، وفي اليوم التالي أجريت هذه الأغنية وأذاعتها للإذاعة المصرية، يعني تقريبا بعد أسبوع من العبور. أي نعم. وبالتالي عندما طبعا خرجت هذه الأغنية عبر ميكروفون الإذاعة، طبعا الشعب المصري العظيم كان بيلتف حول جسرته عشان متابعة هذا العمل العظيم الذي يقدمه أبطال مصر على جبهة القتال. يعني حتى الفنان لم ينفصل عن أحداث وطنه في هذه اللحظة. ضمير الأمة. الفنان وضمير الأمة. كما حضرتك ذكرت بالفعل، ومعنا أيضا الفنان الشاعر أستاذ محمد علي عبد العال، ضمير الأمة طبعا. الذي كان في هذه المرحلة شاهدا على تاريخ مصر وعلى تاريخ العبور. وماذا تقول لنا أستاذ؟ وأنا أشهد أن الشعب المصري كله كان زينا كده، لأن ده حتى سرقات ما حصلش سرقات في هذه الفترة، ولا سرقات ولا عدوان ولا حد أساء لحد ولا أي حاجة، زي ما تكون الناس انقلبت ملائكة في نفس الفترة. حضرتك شايف أن المواطن المصري أو الإنسان المصري في هذه المرحلة كان ليه سمات مختلفة عن المواطن الحالي، ولا هو المصري هو المصري في كل لا ما هو المصري هو المصري، لكن الأحداث بتغيره. يعني الناس اللي كانت موجودة اللي حضرت التقشف اللي حدث من نكسة 67 لغاية العبور، أحيانا ما كانش متوفر رغيف الخبز، ومع هذا لم يشكو أحد ولم يضج، والناس دية اللي هي لم تسرق ولم تقتل ولم تقم بأي فعل ضار أو مضاد، مش هم الناس الموجودين دلوقتي دول، ده ناس كانت ملايكة اللي كانت موجودة في الفترة دي. يعني هيك شايف ان الانسان المصري تغير، بيتغير طبقا للأحداث. الأحداث هي بتصيره وهي بتغيره، لكن هم الناس يعني، إنما يظهر الرفاهة في وقت الرفاهة بتفسدهم يعني. ماذا قلت في هذا؟ ماذا يعني بعد طبعا بعد ما اللعبة اتكشفت وعرفنا ان احنا عبرنا، وعلى فكرة أنا وقتها يعني رحت الجبهة وقابلت قائد العبور بتاع القنطرة شرق وحاجات زي كده، سألته سؤال بالنسبة لأنابيب اللي هي كانوا بيقولوا إن هي مثلا لو إسرائيل قالت كده إن لو حد عبر القناة كلها هتبقى نيران وحاجات زي كده، محدش جاب سيرة للحاجات دي وبتاع. فهو قال لي إن بالليل الضفادع البشرية قبل العبور قفلت بالأسمنت المسلح كل الحاجات دي، وإسرائيل نايمة في العسل طبعا ما حسوش بحاجة. يعني بعد العملية يعني ده في الحقيقة كلام حضرتك بيؤكد على فكرة الإرادة، يعني قد إيه العسكري المصري كان عنده إرادة إنه بالفعل ينجح في العبور والإبداع والإتقان. لا على فكرة الأستاذ محمد قال كان في ضابط إسرائيلي اسمه شرحبيل، هذا كان مهمته المرور على مواسير نابالم يوميا، فأبطال القوات المسلحة قالوا إحنا عايزين الجبان شرحبيل ده، لو قابلكم مش دان وزير الدفاع مش عايزينه. فعلا قبل الليلة اللي سبقت العبور عبر أبطال المهام الخاصة قناة السويس ووصلوا للضفة الأخرى. لا شرحبيل بمر تحدثوا معه باللغة العبرية، وعندما اقترب منهم خدوه أسير ورجعوا به، وبالتالي قبل العبور بيوم، قبل العبور بالليلة سبق العبور مباشرة، وبالتالي عبرت مصر ولم تفلح إسرائيل في استخدام هذه المواسير. الجندي المصري في الفترة دي هو كان منتظر، كان بيتعامل مع الجنود السنين عبارة عن أنهم فئران، ما كانش حاسس بيهم نتيجة استعداده وتسليحه وتعبه، ومنتظر هذه اللحظة، فما كانش حاسس بأن قدامه أي شيء بالنسبة للعدو ليه قيمة. يعني القصيدة دي أنا قلتها بعد ما عرفت طبعا اتكشف اللي حصل وكده وبتاع، اسمها بشار النصر لما بدأت الإعلانات والبيانات والبلاغات تتوالى. وحان الموعد المأمول يا بلدي لأطفئ حسرة الحرة من الكمدي، سنون ثقيلة مرت على جسدي، تفور بنفسي الثورات في كبدي، وجند الله في الميدان كالأسد، لأخذ الثأر أفواجا بلا عدد، عبرنا حاجز الأهوال في جلدي، فماد الخط تحتهم ولم يفدي، فكم راجت مزاعمهم بلا سندي، صبرنا للهوان بطعمه النكدي، ورغم قساوة الحرمان لم نحدي، فما لانت عزيمتنا ولم تكدي، أعدنا للعروبة كل مفتقد، بمثل المجد والإجلال والرشد، سنرجع كل ما اغتصبوه من بلدي، أعيد البسمة البيضاء للولد، أجفف بحر أحزاني إلى الأبد، وأزرع كل شطآن من الرغد، فداك النفس يا علمي ويا ولدي، بشائر نصرنا لاحت بلا عدد. الله يا أستاذ محمد الله. يعني في الحقيقة إلى هذا الحد استطاع الإنسان المصري أن يبدل هذه الأحزان التي استمرت 6 سنوات إلى أفراح متوالية لا تنقطع. وأنا حابب أستاذ إبراهيم أن نذكر المستمع ببعض البطولات التي حدثت في هذه الحرب، يعني ماذا تذكر لنا من هذه الشخصيات؟ أذكر هذا المعتزل طبعا تقابلت مع أبطال قصر. نعم حضرت لك العديد من الكتب عن هؤلاء الأبطال. أذكر أول شهداء القوات المسلحة يوم العبور العظيم للجنود، البطل الشهيد محمد حسين مسعد ابن سنديون أليوية. هذا البطل تم طبعا كان قضى فترة تجنيده فترة الاحتياط، فتم استدعاؤه قبل المعارك بقليل، ثم سمح له أن يفطر مع الأسرة، ثم قبل المعارك تم استدعاؤه مرة أخرى. كان لسه متزوج حديثا، وأحمد أخوه شقيقه الله يرحمه قال لي أول مرة الأسرة تخرج عشان نودع أخويا، بقول كان في قوات الاستطلاع متقدمة، وآخر بلاغ للقيادة بتاعته قال القوات الإسرائيلية على بعد قليل منا يا فندم وستشهد. ووفق للسجلات العسكرية إن هذا البطل أول شهداء القوات المسلحة من الجنود يوم العبور. أحمد بيقول لي بعد هدوء المعارك وفي 74 القوات المسلحة طلبت من أسر الشهداء من يريد أن ينقل جثمان الشهيد إلى المقابر الأسرة تقدم بطلب. قلت قدمنا بطلب ورحنا عشان ننقل جثمان أخي الشهيد محمد حسين مسعد. بقول فتحنا عليه بقول سلاحه المصدي وهو كأنه لسه مستشهد دلوقتي وفي ريحة مسك. ولما خدناه ورحنا سنديون عشان نورج جثمانه في مقابر الأسرة، قلنا الريحة الذكية أهل القرية أصروا أن يمروا بالنعش في جميع شوارع وحواري سنديون وهم يهتفون لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله. أذكر مع أستاذنا الأستاذ محمد علي عبد العال شاعرنا المبدع، طبعا إحنا عبرنا الهزيمة بما حدث، ولذلك جسد ذلك الإبداع المصري. أذكر إن كان في مقال لأستاذنا توفيق الحكيم بنفس العنوان عبرنا الهزيمة، وبالتالي عندما طبعا قرأه بريك حمدي كان جالس مع وجد الحكيم وعبد الرحيم منصور، وكان منشور بالتحديد يوم 9 أكتوبر 73. فبريك حمدي قال لوجد الحكيم دي تنفع أغنية، قال له معانا ومعانا شاعر هو عبد الرحيم منصور. الثلاثي ذهبوا إلى مكتب أستاذنا توفيق الحكيم في الأهرام عشان يستأذنوا عشان ياخدوا العنوان، وبالتالي عندما علم أن شادية هي اللي هتغنيها وافق، وبالتالي عندما تم تسجيل هذه الأغنية ووزيعت، أستاذنا توفيق الحكيم كتب في الأهرام كلام جميل جدا، وفي نهاية مقاله قال حافظوا على بريك حمدي، وبالتالي عبرنا هذه الأغنية من أغنيات النصر العظيم. يعني اسمحوا لنا نخرج إلى فاصل ونعود مرة أخرى لاستكمال الحوار. عبرنا الهزيمة يا مصر يا عظيمة، باسمك يا بلادي اشتد العزيمة، باسمك يا بلادي عدينا القناة، باسمك يا بلادي خطينا المحال، باسمك يا حبيبتي مصر يا حبيبتي أمي يا حبيبتي خطينا المحال، باسمك يا حبيبتي مصر يا حبيبتي أمي يا حبيبتي خطينا المحال، باسمك يا حبيبتي حسمي الحرية، باسمك يا حبيبتي حسمي النضال، باسمك يا حبيبتي حسمي الحرية، باسمك يا حبيبتي حسمي النضال، حسمي الشجاعة وسمي الأمل، باسمك يا حبيبتي حسمي الحرية، باسمك يا حبيبتي حسمي النضال، باسمك يا حبيبتي حسمي الحرية، باسمك يا حبيبتي حسمي النضال، حسمي الشجاعة وسمي الأمل، باسمك يا حبيبتي مصر يا حبيبتي أمي يا حبيبتي خطينا المحال، عبرنا الهزيمة يا مصر يا عظيمة، عبرنا الهزيمة يا مصر يا عظيمة، وباسمك يا بلادي اشتد العزيمة، باسمك يا بلادي عدينا القناة، باسمك يا بلادي خطينا المحال، باسمك يا حبيبتي مصر يا حبيبتي أمي يا حبيبتي خطينا المحال. وعبرنا الهزيمة ومصر يا حبيبتي، هذه الكلمات الجميلة التي في الحقيقة نحن بحاجة إلى استعادتها مرة أخرى وإلى ترديدها لكي يعلم الشباب ويعلم الصغار قيمة هذا الوطن، قيمة هذه البلد، قيمة هذه الأرض التي نعيش عليها جميعا، وهذا التاريخ العظيم الذي يمتد لآلاف السنين. أستاذ محمد، في الحقيقة يمكن الحديث يثير الشجون، وأنا أراك تسترجع ذكريات كثيرة مع هذه الحرب 73، يعني حضرتك 30 سنة يعني كلها أحداث مهمة حدثت، وأظن أن ما جاء في الكتب لا يكفي أو ليس كاملا عن هذه الفترة، لكنك كتبت عن شخصية من هذه الشخصيات وهو الزعيم الراحل أنور السادات قصيدة تتغنى فيها بهذه البطولة وبهذا القرار الذي اتخذه لكي يعبر الجيش المصري إلى سيناء الحبيبة. أنا عايز أقول اللي تحمله أنور السادات قد اللي تحملته مصر كلها على مستوى العالم، مش من المصريين بس، على مستوى العالم كله، اللي يقول ده مش هيعمل واللي ده مش هيسوي، ولم تخرج منه كلمة تستفزه تخليه يبوح بالسر، وهو عارف كان بيعمل ايه، اتحمل كل ده لغاية العبور ما تم. ما حدش يتحمل الإهانات قد ما تحمل أنور السادات. ولذلك أنا سجلت هنا إلى قائد عبور السلام بعد ما عمل اتفاقية السلام. يا زارع النصر قم واجمع له الثمرة، آن الأوان في وجه السلم قد ظهر. ملكت كل قلوب الناس منزلة، وأعلن الكون أن السلم قد عبر. ألهمت بالحكم والآذان واعية، وأسكت الخصم أن لقنته عبر. فدع كلام الذي قد عاش مفتقدا شجاعة الرأي، واسترشد بمن خبر. كم تاجروا في دماء العرب وازدهروا، وما يزالون في أفواهنا حجرا. فليس من واجه الأهوال في ثقة، وخاض كل فنون الحرب وانتصر، كمن يواجه أوهاما مخادعة، ومن يعيش رؤى الأحلام منتظرا. فدع حماقة من في قلبه مرض، فقد سئمنا جميعا كل من مكر. إن العروبة قد جادت بكم رجلا، وليس غيرك مرهوبا ومقتدرا. قد حققت نصر حيث الحرب قد فرضت، وحقق السلم حيث السلم قد خطر. هي الشجاعة في سلم وفي خطر، فدع بزاءة من قد جانب النظر. هذا القرار جدير أن يخلدنا، وما علينا إذا ما الغدر قد غدر. وقد عزمت وروح الشعب واثقة، فحقق النصر إن سلما وإن خطر. الله أستاذ محمد، يعني في الحقيقة يمكن حضرتك لخصت المشهد البطولي الذي قام به السادات في هذه الأبيات الشعرية، وكنت متابع ما يحدث له، وأنا كنت بحسده إزاي مش راضي يتكلم. يعني تحمل كل ده لغاية ما فاجأ العالم كله بالعبور، ودول دمائر لطمت وشقت هدومها وبتاع، واستغاثت بأمريكا، قالت لهم إسرائيل انتهى. أستاذ إبراهيم، يعني في الحقيقة لك أيضا كلام عن السادات. طبعا الشعر على فكرة خلد ذلك، وانت عارف حضرتك طبعا ان الرئيس سادات هو صاحب قرار العبور، وكان دايما في خطابه التاريخي في الجلسة التاريخية لمجلس الشعب يوم 16 اكتوبر وجه خطاب من اجمل الخطابات على الاطلاق، وردد فيه اكثر من مرة لما قال: نعلن ثقتنا المطلقة في قوتنا المسلحة. ومسام وسيدنا برضو في تلك الفترة ظهرت أغنية برضو تواكب ما جاد به أستاذنا الأستاذ الشاعر محمد علي عبد العال، لأن الشاعر محمد حمزة قرأ مقالا أثناء سير المعارك على جبهة القتال في الأيام الأولى، مفاده أن لأول مرة الأمة العربية تتوحد من محيط الخليج، فكتب عاش ولحنها بليغ حمدي، وجينا بليغ حمدي ولحنها طبعا، وجوم هنا كان في الإذاعة المصرية، وعبد الحليم حافظ سجل عاش اللي قال الكلمة بحكمة في الوقت المناسب. الرئيس سادات عندما علم، كان فيها اسم سادات صراحة، عندما علم أن اسمه فيه في هذه الأغنية أصر، قال: نصر مصر أو معركتنا ليست معركة مصر فقط، معركة الأمة العربية، يا إما يتم ذكر كل أسماء الملوك والقادة العرب أو حذف اسمي، وأصر على حذف اسمه. ولذلك عبد الحليم غنى أغنية جميلة جدا: عاش اللي قال الكلمة بحكمة في الوقت المناسب. هنسمعها أستاذ إبراهيم. عاش اللي قال الكلمة بحكمة وفي الوقت المناسب. عاش عاش عاش عاش اللي قال عاش اللي قال لازم نرجع أرضنا من كل غاصب. عاش عاش العرب اللي في ليلة أصبحوا ملايين تحارب. عاش عاش عاش عاش اللي قال عاش اللي قال الكلمة بحكمة في الوقت المناسب. لازم نرجع عندنا من كل غاصب. عاش عاش العرب اللي في ليلة أصبحوا ملايين تحارب. عاش اللي قال للرجال عدوا القنال. عاش عاش اللي حول صبرنا حرب ونضال. عاش عاش اللي قال يا مصرنا ما فيش محال. عاش اللي قال للرجال عدوا القنال. عاش اللي حول صبرنا حرب ونضال. عاش اللي قال يا مصرنا عاش اللي قال للرجال عدوا القنال. عاش اللي حول صبرنا حرب ونضال. عاش اللي قال يا مصرنا ما فيش محال. عاش ليك ابنك عاش عاش عاش عاش اللي حبك عاش عاش عاش. ما زلنا مع ذكرى اكتوبر والشاعر والناقد الاستاذ محمد علي عبد العال والشاعر والمؤرخ والكاتب الاستاذ ابراهيم خليل ابراهيم. والجهود العربية في هذه الفترة لا يمكن ان ننساها. انا بكيت ثلاث مرات، مرة وقت النكسة، ومرة وقت العبور، ومرة لما الملك فيصل مات. وكتبت هذه القصيدة ورحت ألقيها في، كان فيه ندوة بتعقد في حاجة اسمها جمعية الرابطة الإسلامية 4 شارع صبري أبو علم. كان فيه شاعر اسمه قاسم مظهر، كان من شعراء الكبار اللي هقول إيه محدش بيجيب لهم سيرة. كان راجل وطني وكان وكيل وزارة الاقتصاد في وقتها. فبقول له، قال لي لا ده ما تقولهاش هنا، دي تروح تقولها في ندوة شعراء العروبة، ده مكانها. عبد الله شمس الدين بتاع نشيد الله أكبر. يا هذه الدنيا أطل واسمعي، جيش الأعادي جاء يبدو مصرعي، بالحق سوف أهدوه وبمدفعي، فسوف فإذا فنيته فسوف أفنيه معي، قولوا معي الله أكبر. فرحت قابلت عبد الله شمس الدين وسمع القصة، قال لي لازم تقولها. قلتها في ندوة شعراء العروبة، خد من إيدي بعديها رحنا جمعية الشبان المسلمين. حول القصيدة. بحكمة فيصل تفدو ملوك، سماء الشرق يغشاها الغبار، ووقع البين في الأجواء نار، وعم الحزن واهتزت نفوس، وضاع لحالك الليل النهار، وساد الناس هم واعتراهم، وجوم الكرب من هول وحار، وأرجفت القلوب لوقع خطب أليم فادح فيه البوار، وعاش الناس في ليل ثقيل وفي ظلماته يكبو العثار، فقدنا قوة الشم الرواسي، وولى من يقود ومن يغار، سوى ملك إذا سارت خطاه إلى الأعداء يحدوه انتصار، وآزر ملكه دين ومال، وجلل عرش دولته الوقار، وعاد إلى الخلافة منك مجد به سادت وأنت لها انتشار، أبو بكر مشيت على خطاه وفاز على خطاه بك المشار، فإن عز الرجال بلا نظير خطوت وفي القلوب لك انبهار، جمعت محاسن الأبطال طرا وأنت لهم على الدهر المنار، وفي حرب العبور وقفت صلدا شديد البأس في حرب تدار، تجهز في معاركها جيوشا تعمر ما يخربه الدمار، وهز الكون صمتك في جلال وفي يدك الخزائن والنضار، فلو رمت الحياة منا أجابت ولكن للخلود لك القرار، إذا ما القوم زايلهم غرور كففت عن الحديث وأنت جار، فإن قالوا كلاما فهو فعل لديك وقد تخطاك الفخار، إذا الأجيال قالت من فتاها أجاب الليل فيصل والنهار. توخاك المنون بسهم غدر رمتك به الصروف والاقتدار. تحوم الروح حول القدس شوقا وترقب من يزور ومن يزار. بحكمة فيصل تشدو ملوك ونور الفكر منها مستعار. جميل أستاذ محمد. يعني في الحقيقة بالمناسبة أنا عايز أقول كلمة وقتها إن هو أقسم لأمريكا لو إسرائيل ما انسحبتش ما فيش نقطة بترول هتروح للغرب كله. طبعا يعني الأمر معروف في التاريخ أن لهذا الرجل وقفات عظيمة مع مصر في هذه الفترة العصيبة. أستاذ إبراهيم ماذا تذكر لنا أيضا من هذه الجهود العربية التي كانت في هذه الفترة؟ جلالة الملك فيصل رحمه الله قام بدور عظيم جدا، لأن طبعا استخدام البترول كسلاح في المعركة كان سلاح استراتيجي ومفاجئ لأمريكا لم يتوقعه أحد يعني. طبعا والأمة العربية اجتمعت على قلب رجل واحد من المحيط إلى الخليج، فكان نصر العظيم. وأشكر سمو معتز أن أثناء هدوء المعارك كان جلالة الملك فيصل أتى إلى مصر وذهب إلى جبهة القتال بصحبة الرئيس السادات. فالرئيس طبعا بما أنه من أبناء القوات المسلحة المصرية، لأن طبعا القائد عندما يكون من المؤسسة يعلم ما بداخلها ويعلم ما لا يعلمه من هو خارج تلك المؤسسة. فشاهد موقع تدميره غير تقليدي، فسأل كيف تم تدمير هذا الموقع. فقص له عن بطل اسمه محمد زرق ابن الدهلية وابن مصر. هذا البطل كان أثناء القتال كان في مدفع طبعا يعوق تقدم رفاق الأبطال، فسد فتحة هذا الموقع بجسده بثواني معدودة. تخيل ما يكون إنسان يحط جسمه قدام مدفع واستشهد، وبالتالي الأبطال تقدموا وصلوا مهمتهم. وعندما قصوا هذه القصة بتاعت البطل محمد زرد، شوف القائد بقى قال له عنده ابن من الذكور، قال له عنده كان عنده ولد صغير، قال له ده ما يكبر يخش كلية عسكرية، وقد كان. ولذلك وفقا للجهود العربية طبعا بالإضافة للمطربين المصريين، المطربين العرب حرصوا هم يغنوا لمصر أثناء معركة أكتوبر، منهم فايزة أحمد، منهم وردة جزائرية، منهم أيضا الفنان السوري موفق بهجت، برغم أن كان المعارك في أكتوبر 73 تدور أيضا على جبهة الجولان السورية، ولكن شعر عبد الحميد كتب يا جندي بلادي يا بطل، ولحنها الموسيقار المبدع بليغ حمدي، وسجلها الفنان موفق بهجت هنا للإذاعة المصرية. كان يوم 20 رمضان 93 اللي كان موفق 16 أكتوبر 73، واعتمدتها الإذاعة المصرية وأذيعت يوم 18 أكتوبر عام 1973 أثناء سير المعركة على جبهة القتال. يعني أيضا كان يواكب الحدث طبعاً الذي كان يحدث. طبعا رجال في الوادي يلي عليك العين وحن لبلادي، يا جندي يا زمت رجال في الوادي يلي عليك العين وحن لبلادي. بلدك ماشي عالدروب تنقش اسمك عالدروب، بلدك ماشي عالدروب تنقش اسمك عالدروب، تهتف باسمك يا جدع وتقول بإيدك اترفع اترفع علم بلادي علم بلادي. كنت بلادي يا بطل يا ولد يا سندي يا أمل، يا كنت بلادي يا بطل يا ولد يا سندي يا أمل. بلدك ماشية عالدروب بتنقش اسمك عالدروب، بلدك ماشية عالدروب بتنقش اسمك عالدروب، تهتف باسمك يا جدع وتقول بإيدك اترفع اترفع علم بلادي علم بلادي. يا جندي احنا كلنا ورق جنود، يا جندي املي يلي سهران على الخدود، يا جندي يلي شلت اوهام السدود، يا جندي اهدي وطنك نصرته خلي امك يا جدع، اهدي وطنك نصرته خلي امك يا جدع، تهتف باسمك يا جدع وتقول على ايدك اترفع اترفع علم بلادك علم بلادك. كنت بلادي يا بطل يا ولد يا سندي يا أمل، نكون ببلادي يا بطل، يا ولد يا سندي يا أمل. بلدك ماشية عالطرق بتنقش اسمك عالطرق، بلدك ماشية عالطرق بتنقش اسمك عالطرق. تكتب اسمك يا جدع وتقول بإيدك اترفع اترفع علم بلادي علم بلادي. أعزائي المستمعين، ما زلنا في الصالون الثقافي ومعنا ومعكم الشاعر والناقد الأستاذ محمد علي عبد العال والكاتب الأستاذ إبراهيم خليل إبراهيم. أهلا بكم مرة أخرى في هذا اللقاء، وتبقت لنا دقائق قليلة. في هذه الدقائق نريد أن نقف عند أيضا دور مهم كان موجودا في هذه الحرب لأبناء سيناء. الحقيقة أبناء سيناء كان لهم دور كبير جدا، يعني بدأ من جنوب سيناء حتى العريش، كان لهم دور كبير جدا، وكانوا على اتصال بالمخابرات المصرية، وكانوا بيمدوا المخابرات بكل تحركات القوات الإسرائيلية داخل سيناء. أنا شخصيا بعد ما وقف القتال وخدنا أول جزء اللي هو العريش رأس محمد، أنا رحت المناطق بدأ من جنوب سيناء لغاية ما وصلت العريش، وعلى بال ما وصلت العريش كتبت القصيدة. الله. هي عنوانها أرض القمر. نعم. حطت أنا العين من فوق التين والزيتون وطور السنين. فوركت يا سيناء يا رمل الزهر، سبحانه من واهب وما واهب، فإنها أرض القمر أكتوبر الذي عبر، فيها الخشوع يهطل الدموع ينبت الزهر، فيها حبيب غاب عنا قد حضر، فقبل الأرض التي فيها يعيش، واسجد خشوعا عندما تبدو العريش. فمن زمان يا عريش والقروب ضارعة، وقد فتحنا بالدعاء للسماء أشرعة، ويومها السلاح والبطاح رددت معه، الله ما أحلى السلام بعد خوض المعمعة. كان الصمود يومها ما أروعه، فيه الحبيب بعد صبر قد ظفر، فافتح مغاليق القلوب للصحابي والبشر. جميل أستاذ محمد. أستاذ إبراهيم أيضا لك كلام أيضا عن هذا الدور البطولي الذي قام به أبناء سيناء في هذه الحرب. أنا كتبت كتاب مهم جدا عن ذلك اسمه سيناء التاريخ والبطولة. وعلى فكرة أبطال سيناء قاموا بدور عظيم جدا، إبان فترة الاحتلال الإسرائيلي وإبان نصر أكتوبر 73، وأدن المرأة السيناوية في هناك مجاهدات كثيرات قمنا ببطولات عظيمة جدا، وعندما يعني نذكرهم نحتاج إلى ساعات وساعات. ولكن في سياقنا وفي حديثنا واستكمالا طبعا لمسيرة مبدعنا الأستاذ محمد علي عبد العال الشاعر المبدع، لابد طبعا لا يمكن أن ننسى أبدا ابن مصر وصوت مصر العندريب، لأن العندريب غنى لكل من أصبح مصر. ولذلك بعد نشر اكتوبر 73 اتصل بصديقه الشاعر ورفيق دربه الشاعر عبد الرحمن الأبنودي. قال عبد الرحمن مش معقول ان احنا يعني غنينا للوطن ورفضنا نكسة 67 بعد النهار، وغنينا ودعمنا معارك الاستنزاف، معارك الاستنزاف دي اسمها تنزل اللي انطلقت بعد اقل من شهر من نكسة 1 يوليو 67 واستمرت حتى تم اقلق النار 8 اغسطس سنة 70. دي كانت اطريت الى اكتوبر 73، وقال له ان احنا مش معقول النصر العظيم ومش غنينك حاجة. كان بتونس بيجمع السيرة الهلالية، حضر وكتب صباح الخير يا سينا، وبالتالي لحن هذه الكلمات مبدعنا كمال الطويل عبد الحليم حافظ، كان هنا في استوديو الإذاعة، وكان معاه شنطة سفره عشان يسافر إلى الخارج عشان يواصل الفحوصات الطبية نظرا للمرض الذي كان يعاني منه. غناها لمرة واحدة ولم يتوقف ولم يمنتج ولا أي شيء، وبعد أن انتهى من التسجيل جلس على الكرسي وقال للأستاذ عبد الرحمن الأبنودي أزرني عبد الرحمن إن أنا غنيتها بهذا، أنا متعب جدا. قال له بالعكس يا حليم، أنت غنيتها كأرق ما يكون، ولذلك من سمع هذه الأغنية يجد أنها تجمع بين الوطنية والعاطفة، ومن ثم أجمل وأخلق شيء يقدم هو الذي يقدم للوطن السوء المعتز. في الحقيقة يمكن أستاذ محمد علي عبد العال له أيضا قصيدة عن العندليب عبد الحليم حافظ. قبل أن نستمع إلى هذا الفاصل الغنائي نحب نسمع الأستاذ محمد ماذا كتب عن عبد الحليم. أنا كنت بحب عبد الحليم عشان مواقفه الوطنية. ويوم وفاته هو جايبينه من لندن، كنت موجود أنا والشاعر وجد شبانة اللي هو عمه في مكتب الشاعر وجد شبانة، وجدنا خبر وفاة عبد الحليم. فوجدي قال لي لازم نروح البيت دلوقتي. رحنا الزمالك لقيت هناك موجود في تحت بيت عبد الحليم في الزمالك، محمد عبد الوهاب ومحمود ياسين، وبينهم كرسي فاضي في الأسرح تاني قاعد وصيهم. على بال جثمان موصل كنت أنا كتبت القصيدة دي. الله. طبعا كنت كتبتها بدموع يعني. طبعا. اسمها طائر الحب عبد الحليم. الله. يا طائر الحب عاد الحب ينعاك، فكم نزفت دماء من حناياك، وكم مشيت على الأشواك في وله تسبي القلوب، وكان الشوق أشواك. أقمت للحب أفراحا مغردة، وأنت أحرى بها منه وأولاك، فكم وصفت دواء الحب في نغم أسعدت كل الورى بالحب إلاك. وكم تحديت آلاما لتغلبها، وفاز بالسبق دهر قد تحداك. لم يغنك المال يا ابن الهم عن قدر، فللسعادة مقياس تخطاك. اليوم تذهب والأيام واجمة في الخافقين، فكم عاشت لترعاك. خلفت فينا رقيق اللحن في شجن، يا مودع اللحن روحا من بقاياك. تقطع الوتر المنهوك وانتثرت مقاطع اللحن إذ تفري حشاياك. غنيتنا النصر والتسما، والقلب منك حزين في طواياك. نعم. يا طائر الحب عاد الحب ينعاك، وسحر فنك رغم الموت أبقاك. الله. ولا تهنى أمسينا. طيب. والتانية قلنا ولا رملة يا فرمال عن القول والله ما سمينا. أي والله. والتالتة انت حملي وانا حمالي، صباح الخير يا سينا، وصباح الخير يا سينا رسيتي بمراسينا، صباح الخير يا سينا رسيتي بمراسينا، تعالي حضننا الدافي ضمينا وبوسينا يا سينا يا سينا. الحقيقة مر الوقت سريعا وعلينا أن نصل إلى ختام هذا اللقاء ضيوفي الكرام، لكن مصر ستبقى خالدة. هي مصر أستاذ محمد، خالدة مصر. يا مصر صوتك خالد في مسمعي، يزكي هوايا فرددي ورجعي، لك في الفؤاد محبة قدسية جعلتك عندي في المقام الأرفع. إني أحبك فأمري وتخيري، فلقد ولدت وبهواك نما معي. أفدي ترابك ما حييت بمهجتي، وأزوت عنه في الخطوب مدفعي. يا مصر شبت وبهواك يقودني نحو الخلود، وأنت كل تطلعي. أنا لا أحبك مثل غيري، إنما حبي فيوض من إله مبدعي. أنا لا أحبك مثل كل مضلل، فهواك يسكن في حنايا أضلعي. أنا لا أحبك مثل كل مشكك، فهواك سر تيقني وترفعي. خلطت روحي والفؤاد فصرت لي أما حنونا في حماها مرتعي. إني رضعت الحب طفلا دارجا يا أم، في حضن الزمان الممرعي. سيظل يا أماه شعري صادقا في حبك الغالي، فحبك مطمعي. أنت الحضارة منذ كنت وليدة، ولدى رحابك يستزل المدعي. جميل أستاذ محمد. أستاذ إبراهيم، مصر. طبعا أستاذ محمد بيقرأ جاء في خاطري طبعا إبداع شاعرنا الأستاذ الصحفي مصطفى الدمراني، وأوتار مبدعنا حلم بكر طول عمره، ودرة عليا التونسية. لما طبعا هذه الأغنية في زمننا هذا احنا في مسيس الحاجة ان احنا نستمع ليها، مطلوب من كل وطني، من كل وطنية، من كل مصري، من كل مصرية، من كل أب، من كل أم، من كل أخ، من كل أخ. ما تقولش يدتنا مصر، وقول هندي إلى مصر. وهذه هي روح أكتوبر التي نتمنى أن تعم كل نفس وكل مواطن مصري يعيش على هذه الأرض. فمصر خالدة ومصر باقية بإذن الله، وكاننا الله بأرضه. ولكم تحياتي أستاذ محمد علي عبد العال الشاعر والناقد الأدبي. شكرا لحضرتك على هذا اللقاء الممتع الذي في الحقيقة يعني أمتعتنا فيه بقصائدك الوطنية، وهذه البطولات، وهذا التاريخ المهم الذي تحدثت عنه في شعرك. ولك كل الشكر الأستاذ إبراهيم خليل إبراهيم الكاتب والمؤرخ وأيضا الشاعر على هذه الإطلالة أو هذا الحديث الممتع أيضا عن هذه الأغنيات الوطنية التي كتبت في مرحلة مهمة من مراحل تاريخنا المصري، وهي مناسبة ذكرى انتصار أكتوبر. ربنا يخليك. في الختام لا نملك إلا أن نقول ونردد دائما تحيا مصر. نعم أستاذ محمد، لك كلمة أخيرة. والله كلمتي يعني أنا أنتوا أسعدتوني وأعدتوني لقيمتي، بدأت أحس بقيمتي. أنت غلب حضرتك افتقدت أشياء كثيرة وبدأت أحس. أستاذ محمد يعني حضرتك من الشعراء الكبار في تاريخك الوطني والإبداعي، يشهد لك بكل خير أستاذ محمد. بس أنا بدأت أحس الأستاذ إبراهيم بيقولوا عليه جبارة العصر، فاتضح يعني ربنا ده تاريخ متحرك عايش لأجل مصر. شكرا لكم على هذا اللقاء، وشكرا لزميلي مهندس الصوت محمد حسين على هذه الفواصل الغنائية التي شارك بها في هذا اللقاء. ولكم تحياتي من أمام الميكروفون معتز العقل. من كل مصري. من كل أم